الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هل هذا حديث قولهم الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها؟ الحمد لله، هذا حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديث ضعيف لا يصح باعتبار سنده، لا يصح باعتبار سنده. فقد أورده الشيخ المحدث إسماعيل بن محمد العجلوني في كتابه كشف الخفا، فقال الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، وثم بيّن بعد ذلك أنه حديث ضعيف. وقد أورده الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه ضعيف الجامع الصغير وزيادته وضعّفه. فإذا هذا الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع عدم صحته فإننا نرى كثيرا من الناس يستدل به في غير موضعه الصحيح، لا يستدلون به في غير موضعه الصحيح، فنجد كثيرا منهم يقولون هذه الكلمة منكرا على من ينكر شيئا من المنكرات بحكمة وبعلم وعدل وبإنصاف. وبعضهم كذلك قد يستدل بهذا على من يدعو الناس إلى الخير ويبين لهم الصواب، أو يحذر من بعض الجماعات اللي يكون التحذير منها مصلحته خالصة أو راجحة. وعلى كل حال لا يجوز الاستدلال بهذا الكلام في غير محله، فإذا قيل في محله فما أعظمه من استدلال، ولكن إذا قيل في غير محله فيكون من جملة كلام الحق الذي أريد به الباطل، والله أعلم.